الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فأولا هذه السورة الجمعة التي صلينا بها لا أعلم خلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء بها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة. بعض أهل العلم قال في فجر الجمعة، يعني أقرأها مع المنافقون سورة المنافقون التي بعدها، والبعض قال في صلاة الجمعة، إنما ليلة الجمعة لم أصلي بها لاعتقادي أنها سنة. طبعا أنا أكدت هذا لأني سمعت أحد المساجد الآن يصلي بها، فلعل الناس يظنون أنها من السنة أن يصلي بها الإنسان عشاء ليلة الجمعة، وليس الأمر كذلك. هذه السورة الكريمة لفت نظري فيها أنها اشتملت على أربعة أمور. دخل السورة الثانية تناولت أربعة قضايا. القضية الأولى تسبيح الله عز وجل وبيان أن من في السماوات ومن في الأرض خاضعون لأمره مسبحون بحمده. ثم بينت فضل الله عز وجل على هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المحور الثالث الكلام عن اليهود، والمحور الرابع الكلام عن يوم الجمعة ودعوة المؤمنين إلى التبكير إلى صلاة الجمعة. الكلام عن اليهود فيها استغرق تقريبا ثلث السورة إلى نصفها، خد مساحة من السورة. وقلت في نفسي طيب لما الكلام عن اليهود ليه جه الكلام بعد اليهود عن صلاة الجمعة؟ إيه العلاقة؟ طبعا الكلام عن حق الله عز وجل وتسبيحه ده شيء طبيعي، والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نبي هذه الامه شيء طبيعي، وبعده الكلام عن اليهود وضد ضلالتهم وان الله عز وجل شبههم بالحمر التي توضع اسفار الكتب فوق ظهرها، توضع عليها احمال الكتب ثم لا يزيدها الامر شيئا، يعني حمار يحمل كتبا ما ينفع من هذه الكتب، لا ينتفع شيء منها، يحمل كتب كمن يحمل كما يحمل حجارة كما يحمل كذا، ما فيش بالنسبة له وجهه يعني انتفاع. فهكذا اليهود يزعمون أنهم أهل التوراة وهم لا يفهمون منها شيئا ولا ينفذون إلا ما تمليه عليه شياطينهم وأهواؤهم من القضاء على المسلمين والكيد لهم ونحو ذلك. طيب يبقى ده الكلام عن اليهود، ولذلك ذكر الله عز وجل أنهم جبناء لأنه لا طمع لهم في الآخرة. الإنسان لما يسمع عن الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها للمؤمنين من النعيم المقيم في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يوم مش هقول لك يتمنى الموت، ولكن على الأقل إذا نزل الموت به طمع في رحمة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت يعني شيء طبيعي. قال لا، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله عز وجل ورضوانه، لا سيما عند خروج روحه بقى ويشوف مكانه في الجنة والكلام ده، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وغضبه كما قال صلى الله عليه وسلم كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فاليهود ليه يكرهون لقاء الله؟ لأنهم يعلمون أنه لا حظ لهم في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل هنا متحديا لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الذين هادوا، يعني يا معشر اليهود، يا معشر يهود، إن زعمتم. إذا كان بقى كلامكم، خبنا كلمة زعم تدل على إنه كلام في الفاضي، كلام ملوش أساس. أما أقولك زعم فلان كذا يبقى معنى كده أنا بقول إنه إيه؟ إنه كلام ملوش أساس من الصحة. فالزعم غالبا يذكر مع الكلام الذي هو خاطئ او الذي هو خطا او باطل. فهنا قال الله عز وجل: ان زعمتم انكم اولياء الله فانتم ابناء الله واحباؤه وانتم شعب الله المختار. طيب لما انتم لكم مكان عند ربنا انتم ابناء الله، طيب يعني من كان بهذه المنزله فانه يحب حبيبه ويحب لقاء حبيبه، وليس بينكم وبين لقاء الله الذي يحبكم كما تظنون الا الموت. طب لما تتمنوش الموت؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. واظن انت بتشوف مدى جهل اليهود حتى من الادوات البدائيه، بدايه الصنع لما يلقى عليهم صاروخ ولا ما اعرفش عبور بلطوف ولا كلام من ده، ليه بيخافوا بيترعب ويعمل صلاه؟ لانه ملوش مطمع، هو عاوز الدنيا بس. ولذلك ربنا في سورة البقرة قال ولتجدنهم أحرص الناس على على حياة، ما قالش على الحياة بالألف واللام، يعني هو عاوز يعيشوا بس، قامح يعيش بقى ذليل يعيش عزيز يعيش فقير يعيش، هو طبعا بيتمنى الغنى اه، ولكن لو انه خير بين الموت وبين الزلة يبقى تقول لك لا انا اموت بس ابوك راضي، اموت بس ابوك ما اعرفش ايه، انما لا لا لا ما عندوش الكلام، هو يعيش بأي وضع كان ماشي، يتمنى العز العز والبهى والكلام ده، ولكن لو لم تتوفر له الحياة الا مع الذل والاستعباد ما عندوش مشكلة، هم يعيش. ولتجدنهم احرص الناس على حياة، هنا بقى ربنا قال ايه؟ قال ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، بسبب سوء ما عملوه، وعارفين ان يعني ان النار تنتظرهم، فهم يحبون الحياة ولا يتمنون الموت. انما شوف المسلمين، سيدنا خالد بن الوليد لما يعني راسل وبعث الى احد قواد جيش الفرس قال له جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، يحبون الموت كحبكم للحياة، ليه؟ لأن عارف انه يموت هيبقى شهيد، ويعلم ان للشهيد عند الله ست حصان، ويعلم ما اعد الله عز وجل للشهداء وانهم احياء عند ربهم يرزقون، فما عندوش مانع ان يقتل في سبيل الله، لا سبيل الله مسألة الدين، انما دول لا لا ما عندوش والله ولا تقول لي بقى وطن ولا فلسطين ولا الاقصى ولا قضيه ولا عنده قضيه عيش لها، هو كل ما في الاخر يعني كراهيته للاسلام والمسلمين تجعله الى فطبعا بياخذ وبيصرف عليه بيتصرف عليه وكذا وكذا، انما لما بتيجي بقى لحظه اللحظه الحاسمه ما تقولوش بقى هو بيدافع عن ايه، ما عندوش قضيه يدافع عنه. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ما قالش والله عليم بهم، ده تعليق بهم، يعني كانه قال فهم ظالمون والله عليم بكل ظالم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل لهم ليقطع عملهم في الحياه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا تهديد لهم. طيب يبقى يبقى السؤال بقى اللي احنا طرحناه من الاول، ايه علاقه الكلام ده بيوم الجمعه؟ عشان يجي الكلام بعدها عن يوم الجمعه واذا نوديت الصلاه من يوم الجمعه كان الله يقول يا امه محمد حافظوا على النعمه التي اولاكم الله اياها. ايه هذه النعمه؟ هذه النعمه انكم تعرفون طريقكم الى ربكم. لا قلت بقى الرسول ابن الله ولا المسيح ابن الله والكلام ده ولا محمد ابن الله، بل تقولون لا اله الا الله وتلك نعمه اضل الله عنها غيركم فاحمدوه عليها. ثم احمدوه على ما حباكم به من كونكم امه حبيبه ومصطفاه وخليله خير الخليلين صلى الله عليه وسلم. افضل الانبياء ثم افضل منهم المرسلون ثم افضل المرسلين اولو العزم الخمسه من الرسل ثم افضل الخمسه في ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فمحمد خير خلق الله ونحن امته، فاشكروا الله على هذه النعمه واحفظوا قدرها وحافظوا عليها بطاعه ربكم واتباع سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. كمان انتم خير امه اخرجت للناس بالنعمه الثالثه، فلا تضيعوا هذه النعمه فتقتلوا باسوأ الامم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه يوم لتتبعن سنن من قبلكم حتى تمشوا الامم السابقه شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال قائل منهم يا رسول الله هل يهود والنصارى ترسلون؟ قال فمن من بكم؟ فحافظوا على شخصيتكم وحافظوا على هويتكم وحافظوا على كونكم من خير أمة أخرجت للناس، ولا تختاروا أن تكونوا من أراذل الخلق فتحشروا معهم، نسأل الله السلامة والعافية. كمان من وسائل ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة ووسائل تفضيل الله عز وجل لها أن هدانا الله إلى يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو كما جاء في السنن وصفه يوم عيد من اعياد المسلمين. اعياد المسلمين ثلاثه، لا عيد بقى الفلاح ولا العمال ولا الكلام ده كله، اعياد المسلمين ولا الميلاد ولا اعياد المسلمين، الجمعه والفطر والاضحى، فيوم الجمعه يوم عيد. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من خير ايامكم يوم الجمعه، فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه فإن صلاتكم تعرض علي. قال رسول الله كيف تعرض عليك وقد أنت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب إيه علاقة برضو يوم الجمعة بالكلام عن اليهود؟ لأن يوم الجمعة اختص الله به هذه الأمة وأضل عنه من كان قبلنا من أهل الكتابين. نفس الله قال كده، قال هدنا الله من يوم الجمعة وأضل عنه أهل الكتابين بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، يعني في اليوم اللي ياخدوه عيد يوم عيدهم الأسبوعي، فهدانا الله عز وجل له. إنما اليهود قالوا إيه؟ قالوا يوم السبت ربنا بدأ خلق يوم الأحد، يعني وفرغ منها يوم الجمعة واستراح يوم السبت فنحن نتخذه عيدا وكذب، وأكذبهم الله وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب، قلنا صرخ اليوم الأحد. ونحن هدانا الله إلى خير أيامه إلى يوم الجمعة، فالمحافظة عليه تقتضي إن إحنا بقى نبكر بالذهاب كما قال أظن إذا نولي أن الصلاة الجمعة فاسعوا. السعي معناه إيه؟ معناه المشي بقوة ونشاط، فاسعوا إلى ذكر الله، ما استناش بقى لما الخطيب أصل الخطيب بيطول أصل لسه أروح أصل أعمل، فاسعوا إلى ذكر الله، في لك مصلحة سيبها وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى أنت كده استغلتم الجمعة، ثم في يوم الجمعة كما قلنا تعرض صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. ثم في يوم الجمعة ساعة، بعض الناس يقول ساعة بحث، لا بل هي ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فنسأل الله العظيم من فضله وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.